ولا بتخفيف عذاب. وفصلنا في هذه المسألة في درس البارحة. بقي عندنا الآن أن نحذر من هذه الكفرية التي وقع فيها بعض أدعياء العلم، بعض أدعياء المشيخة في لبنان وفي سوريا وفي بعض البلاد، وقبلهم وقع فيها بعض المؤلفين. ما هي هذه الكفرية؟ على زعمهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعرف أنه كافر، يعني يعرف على زعمهم أنه مات على الكفر ومع ذلك جاء فصلى عليه. أولا، الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاطعا بكفره ولا كان جازما بكفره ولا كان يعتقد أنه مات على الكفر هذه الآية، قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. الله قال لنبيه: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقف فصلى على هذا الرجل، على عبد الله بن أبي بن سلول، لما وقف الرسول وصلى عليه، الرسول ما كان يجزم بكفره، وعليكم السلام، الرسول ما كان جازما بكفره ولا كان معتقدا كفره. لماذا؟ اسمعوا معي. هذا الرجل وهو يحتضر، هو عم بيموت، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له أحد أبنائه من الصالحين، هذا الرجل اللي هو رأس المنافقين في المدينة، كان عنده ولد اسمه عبد الله، ابن هيدا كان من صالحي الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبه، يحب ولده هذا. هو عم بيموت، هذا الرجل اللي هو رأس المنافقين طلب من ابنه أن يطلب من الرسول أن يحضر عندهم ليدعو له، وطلب قميص النبي. لماذا؟ ليكفنه به. تصوروا لوين؟ الرسول أعطاه قميصه وجاء إلى عبد الله بن أبي، فالرسول دعا له، وظاهرا كان هذا الرجل يتظاهر بالإسلام، كان يحضر إلى المسجد فيصلي صورة خلف الرسول ويتظاهر بمحبة الرسول. اسمعوا معي يا أحبابنا. قال الحافظ ابن حجر، مين ابن حجر؟ العسقلاني، في شرحه على صحيح البخاري، اسمعوا هالعبارة: إنما صلى عليه الرسول إجراء له على الظاهر. شو يعني إجراء له على الظاهر؟ يعني بحسب الظاهر من حاله الذي هو الإسلام. وهذا دليل، هذا دليل لأهل الحق أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب. هذا دليل أن الرسول لا يعلم كل الغيب. بعض الناس في الهند والباكستان وبنغلاديش ماذا يقولون على زعمهم؟ الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله. هذا إشراك، هذا كفر. هذا الكلام ما معناه؟ هذا تسوية بين علم الله الأزلي الأبدي وبين علم الرسول الحادث، تسوية بين علم الله وعلم الرسول، وهذا كفر صريح. هؤلاء يدعون أنهم يحبون الرسول ويظنون أنهم بهذا الكلام يمدحون الرسول. قالوا: الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله. ماذا قال مفتي أهل السنة والجماعة في المدينة المنورة قبل 100 سنة؟ الشيخ السيد أحمد البرزنجي الحسيني في كتابه غاية المأمول. هذا كان عالم من علماء أهل السنة، كان مفتي المسلمين في المدينة المنورة، عنده كتاب اسمه غاية المأمول. ماذا قال فيه هذا السيد أحمد البرزنجي الحسيني؟ اسمعوا هذه العبارة، يقول: من ساوى بين علم الله وعلم الرسول كفر إجماعا. كفر إجماعا يعني بإجماع الأمة هذا كافر. وهذا الذي يقول إن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، كأنه يقول الرسول على كل شيء قدير، كأنه يقول الرسول بكل شيء عليم، وهذا تشبيه للرسول برب العالمين، وهو كفر صريح كما نقلنا لكم الإجماع في هذه المسألة. مرة كنا في تلك البلاد، ماذا قال أحد المشايخ البارزين فيهم؟ قال: هذا العلم هو بتعليم الله للرسول، حتى هذا القول لا ينفعهم. إذا قال الرسول يعلم كل ما يعلمه الله لكن بتعليم الله له، هذا مثل الوهابي لما بيقول جسم لا كالأجسام، وهذا شو عم بيقول؟ الله علمه. شو يعني على زعمك الله علمه؟ يعني على زعمك الرسول عليه الصلاة والسلام كذب حيث قال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي؟ هو الرسول قال ذلك، وهم يقولون يعلم كل ما يعلمه الله، يعني على زعمهم كذب الرسول حيث قال، كما في صحيح مسلم عندما سئل عن خير بقاع الأرض وشر بقاعها لا أدري، الرسول قال لا أدري، يعني على زعمهم الرسول كذب. وأحاديث كثيرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفخة الصور، نفخة يوم القيامة، يوم القيامة لما يجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، ماذا قال الرسول؟ فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي. عم بيقول الرسول فلا أدري، يعني على زعمهم الرسول كذاب، حاشاه، هو أصدق خلق الله. وبعضهم ماذا قال؟ قال هو في الحياة العادية ما كان يعلم كل ما يعلمه الله، لكن عند الموت قبل أن يخرج من الدنيا صار عالما بكل ما يعلمه الله، وكذبوا وكفروا. اسمعوا هالدليل، أليس ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم القيامة يجد بعض الناس من أمته الذين كانوا على الإسلام ثم ارتدوا، والملائكة تسوقهم إلى النار، الملائكة تبعدهم عن الحوض، فيقول أصحابي أصحابي، فماذا يقال له؟ ماذا تقول له الملائكة؟ فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني حتى يوم القيامة يقول لا أدري، ويقال له فإنك لا تدري. طيب لو كان يعلم كل ما يعلمه الله كيف يقول لا أدري، وكيف تقول له الملائكة فإنك لا تدري؟ يعني على زعمهم الملائكة كذبت والنبي كذب، وهذا لا يليق. ثم من غلوهم ماذا قالوا؟ قالوا هذا على زعمهم فيه مدح للرسول وفيه تعظيم للرسول، وكذبوا. الرسول ماذا قال؟ اسمعوا هذه الكلمة العظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. إذن الرسول لا يرضى من أحد أن يكذب عليه ليمدحه، ولا يقبل من أحد أن يكذب على الشرع ليمدحه، الرسول أكمل خلق الله. مرة صار بين بعض إخواننا الدكتور كمال الحوت والدكتور الشيخ عبد الرحمن عماش مناظرة مع هؤلاء الناس في هذه المسألة، فما كانوا يفهموا، كل أي يذكرها الشيخ عبد الرحمن يأولوها، كل حديث يذكره الدكتور كمال الحوتي أولوه، ما كان يفهمه. فقلت لهم بالإذن شوية للدكتور كمال والشيخ عبد الرحمن، قلت لهم بالإذن خلينا نسألهم هالسؤال. هذا اللي عم بيحكي هو عميد جامعة عندهم، عميد جامعة. قلت له أسألك هذا السؤال: الذي يعلم كل ما يعلمه الله يعلم ما في اللوح المحفوظ أم لا؟ قال بلى. قلت له: وفي اللوح المحفوظ أن ابن سلول يموت على الكفر، فكيف صلى عليه الرسول؟ والله يقول له في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. فعلم هذه وهذه، كيف صلى عليه بعد ذلك؟ إذن أنت تقول الرسول متلاعب بالقرآن، الرسول متلاعب بدين الله، الرسول خائن بزعمك، الرسول لا يؤتمن على الشريعة بزعمك. قال: لا لا لا لا، هذا ما خطر في بالي. ما خطر في بالك؟ لماذا تتكلم في الدين بجهلك؟ لماذا تتكلم في الدين برأيك بغير علم؟ انظروا، الذي يقول الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعرف أنه مات على الكفر. اسمعوا ماذا نسب للرسول: التلاعب بالقرآن، نسب إليه الخيانة والتلاعب بالدين. وقال أبو حنيفة، اسمعوا هذه المسألة، أبو حنيفة يقول: من صلى محدثا عمدا كفر لتلاعبه بالدين. أبو حنيفة يقول: من صلى محدثا، شو يعني محدثا؟ على غير طهارة، من متوضئ وقف وهو متذكر، وقف بزعمه وصلى، يعني عمل صورة الصلاة. أبو حنيفة لم يفصل في المسألة، قال بمجرد هذا الفعل كفر. ليش؟ قال: هذا تلاعب بالدين، فكيف بمن يعرف أن هذا الرجل مات على الكفر ويأتي ويصلي عليه؟ أليس هذا يعتبر تلاعبا بالدين؟ يعني على زعمهم الرسول كافر، يعني على زعمهم الرسول كافر حيث تلاعب بدين الله. والمسألة، المسألة الأولى، من صلى محدثا، فصل فيها الشافعية. ماذا قال الشافعية في هذه المسألة؟ قالوا: من صلى، انتبهوا شو يعني صلى، بدون ما يوقف يقول نويت أن أصلي فرض الظهر، لا. إذا قال هذا عند الكل هو كافر، لأنه إذا قال نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر معناه بزعمه يدخل في الصلاة. يعني شو معنيت لما يقول الشافعية صلى؟ يعني قام هكذا بدون لا نية ولا اعتقاد أنه دخل في الصلاة، ثم عمل هيئة الركوع والاعتدال بدون نية بالمرة، يعني مجرد صورة. الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا: إن اعتقدها صحيحة كفر، أو اعتقد حل هذا الفعل كفر، وإلا فهو فاسق. هذا عند الشافعية، فصلوا هذا التفصيل والصواب معهم. أما أبو حنيفة قال بمجرد أن يعمل صورة الصلاة وهو على غير وضوء، على غير طهارة، وهو محدث، قال أبو حنيفة كفر لتلاعبه بالدين. فهل يليق بالرسول أن يتلاعب بدين الله؟ حاشاه، الرسول معصوم من ذلك. فانتبهوا معي يا أحبابنا، لما صلى عليه الرسول كان يظن أن النفاق الذي كان به ذهب عنه، لذلك بعدما صلى وانتهى من الصلاة عليه نزلت الآية. أي آية؟ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. لما نزلت الآية أيقن الرسول وقطع وجزم بأنه مات على الكفر. هلا اللي بدنا نوصله أن الرسول صلى عليه وهو يظن أن النفاق الذي كان به ذهب عنه، يعني لم يكن جازما بكفره عندما صلى عليه. قال ابن حجر: إنما صلى عليه إجراء له على الظاهر. واحفظوا هالمسألة اللي حقولكم إياها. قال الإمام الفقيه القاضي، الإمام الفقيه القاضي المفسر ابن عطية الأندلسي، هذا من علماء القرن السادس الهجري، من 800 سنة اسمعوا ماذا يقول في كتابه المحرر الوجيز. ومحال، شو يعني محال؟ مستحيل. ومحال أن يصلي النبي عليه مع علمه بحاله. مستحيل. تعرفوا ليش مستحيل؟ لأن النبي معصوم من الكفر، معصوم من التلاعب بالدين، وإذا أجا واحد صلى عليه وهو عارفينه على الكفر عم بيتلاعب بالدين فبيكون كافر. إذن الرسول معصوم، مستحيل عليه أن يصلي عليه وهو يعرف أنه مات على الكفر. إذن ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في المجلد الثالث قال: ومحال أن يصلي النبي عليه مع علمه بحاله. إذن انتبهوا معي، وماذا يستفاد أيضا من هذا؟ أن النبي لا يعلم كل الغيب، لأنه أيمتين تأكد أنه هو كافر من بعد ما صلى عليه وخلص؟ فهذه فيها رد على الذين يزعمون أن النبي يعلم كل الغيب. وشو فيها كمان؟ أنه مجرد الظاهر مع العقيدة الفاسدة لا ينفع الإنسان، ولا تقبل منه الصلوات ولا الأعمال الصالحة إن كانت عقيدته كفرية، لأن المنافق في الدين هذا كافر يبطن الكفر ويظهر الإسلام. معناته الظاهر ما نفعه لأنه عقيدته كفرية، عقيدته فاسدة. وشو بعد؟ كون الرسول صلى عليه بحسب الظاهر ما نفعه عند الله. وشو كمان؟ كونه أنه تكفن بجبة النبي كمان ما نفعه عند الله. فهيدا رد على مين؟ على اللي بيقول لك أنه الشيخ الفلاني بكفي الناس ينتسبوا له، وهو يوم القيامة بيحمل عنهم وبيطير فيهم وبيحطهم بجيبته وبيعبر الصراط وبيشيلهم من جيبته وبيحطهم عباب الجنة فبيفوتوا على الجنة. يعني قد يقال فيلم رسوم متحركة. يعني هؤلاء يدعون هكذا في شيخهم، بعض الناس عندهم غلو في مشايخهم. وهذا فيه الرد على من أيضا؟ على من يقول إن من قتل بسيف الرسول يدخل الجنة. هذا كفر، هذه كانت منتشرة هيدي، إنه لأنه هذا سيف الرسول قال فالكافر الذي يقتل به يدخل الجنة. كانوا ساعتها على زعم من يقول هذا القول كانوا الصحابة ركضوا ركض لعند النبي بشان يقتلن. ما هذه السخافة؟ ما هذه السخافة؟ هذا كفن بجبة النبي وما نفعه، كفن بجبة النبي وما نفعه. إذن شو الأصل؟ الإيمان، صحة المعتقد مع تجنب الكفريات، صحة المعتقد مع تجنب الكفريات. رحنا عند هول المشايخ، بعث لهم الشيخ عبد الله رحمه الله رسالة، مشايخ بارزين ومشهورين، ومنهم عزعمهم بيتسموا عزعمهم فقهاء ودكاترة ورئيس المعهد الفلاني ورئيس الكلية الفلانية. ودينا لهم الكتب ورسالة الشيخ عبد الله، ورحنا ومع كل هذا بلغنا بعد ذلك أن منهم من رجع فقال صلى عليه وهو يعلم أنه كافر. معاندين للدين، معاندين للإسلام، وهم يلبسون اللفات، وهم يلبسون ثياب المشيخة، يعلمون الكفر والضلال. وقد يستغرب بعضكم لماذا دائما نحذر، لأن هذه المسائل تروج على الناس الجهال وتنتشر بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجب أن يغسل هذا المرتد أو غيره من الكفار، لا يجب تغسيله، لا يجب. لكن لو اجوا ناس مثلا غسلوه هيك ليس عليهم معصية، ليس حراما، لكن من حيث الوجوب لا يجب. يجب تغسيل من؟ الميت المسلم، المسلم. أما هذا لا يجب تغسيله. قال المؤلف: ولا يكفن، يعني لا يجب أن يكفن، لا يجب علينا، لا يجب علينا أن نكفنه. فإن كفن جاز، فإن كفنا جاز. مجرد تغسيله، انتبهوا معي، ليس تعظيما له. مجرد تكفينه ليس تعظيما للكافر، لأنه تعظيم الكافر ممنوع في الشرع. تعظيم الكافر هذا ممنوع في الشرع. فليش العلماء قالوا جاز؟ لأنه ليس تعظيما له، لأنه ليس تعظيما له. قال المؤلف: ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم. هذا المرتد، انتبهوا هون، لا يجوز، هون حرام أن يدفن المرتد في مقابر المسلمين. هذا المرتد منه مسلم، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، يعني المقابر اللي هي خاصة بالمسلمين، لا يجوز أن يدفن بينهم، فيهم، معهم، هذا لا يجوز. وهنا فائدة مهمة ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما هي هذه الفائدة؟ شو قلنا امبارح بدرس البارحة؟ ما قلنا يجوز للمسلم أن يتزوج مسلمة أو يهودية أو نصرانية، يجوز. والمسلم المرأة لا يجوز ولا يصح أن تتزوج إلا المسلم. والمرتد إن سد عليه باب الزواج، لا مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مرتد مثله، حتى إن سد عليه باب الزواج. هلا هون عندنا فائدة، إذا واحد مسلم تزوج يهودية أو نصرانية فحملت منه، حملت منه، صار هذا الحمل لنقول خمسة أشهر أو ستة أشهر ثم ماتت قبل أن تلد، ومات الجنين في بطنها، أين تدفن هذه المرأة النصرانية أو اليهودية؟ لا تدفن مع المسلمين، ليست من المسلمين، ولا تدفن مع اليهود، لأن الولد يلي ببطنها مسلم، حكمه حكم أبيه المسلم. شو قال سيدنا عمر؟ إنما تدفن وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة، يجعل ظهرها ليكون صدر الجنين إلى القبلة، يوضع، يجعل ظهرها إلى القبلة ليكون صدر الجنين إلى القبلة. إنما تدفن في مكان وحدها مثلا، ويجعل ظهرها إلى القبلة، إلى الكعبة. وهنا تنبيه مهم، انتبهوا معي، بالنسبة للجنين، إذا كانت المرأة قد حملت ثم نفخت الروح في جنينها، نفخت الروح في جنينها وماتت المرأة، الأطباء الخبراء إذا قالوا نستطيع أن نخرج هذا الجنين يجب عليهم أن يسعوا في ذلك، القادر لأنه كان بعده حي وقادرين يخلصوا. وانتبهوا معي، أما إن كان قد مات فلا يفتح بطن المرأة المسلمة، خلص مات هذا الجنين، وهذه المرأة المسلمة لها حرمتها بعد موتها، لا تشرح. اليوم بعض الناس بالمستشفيات بيجيبوا المرأة المسلمة الحامل وغير الحامل أحيانا، بيعروها، بيشرحوها قدام الأطباء والممرضين والممرضات وعمال التنظيفات، هذا حرام، هذا لا يجوز. ليس هذا فقط، بل لو كان هذا الميت ذكرا لا يجوز كشف عورته، ها، كما يفعل في كثير من المستشفيات. الإنسان الذي يغسل وهو ميت لا تكشف عورته، يستر له ما بين السرة والركبة، بعض المغسلين بكشفوه هيك، هذا حرام، هذا لا يجوز. وهنا عندنا مسألة مهمة، وهي ما يسمى تشريح الجثة، ما يسمى تشريح الجثة. هذا الميت اللي مات بمرض، مات بحادث، أو ما عرفوا كيف مات، المسلم ما بيجوز تشريحه، لا يجوز، لا يجوز تشريحه، ولا يجوز أن تؤخذ أعضاؤه بعد موته. لو كان هو موصى بحياته، خدوا عيني، خدوا دينتي، خدوا كلوتي، خدوا ريتي، خدوا طحالي، ها، خدوا العظم الفلانية، بيعروه بيشرحوه بيشقفوه بياخدوا منه قطع، هذا حرام، هذا لا يجوز. لو هو أوصى بذلك ولو أهله قبله ولو أهله وقعوا، اسمعوا هالحديث، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب في المجلد الأول في صحيفة 181: فكما لا يجوز أن ينتفع بشعر الآدمي فيصله الإنسان بشعره، كذلك لا يجوز، اسمعوا المسألة هون، كذلك لا يجوز الانتفاع بسائر أجزائه لكرامته. لو ميت ولو هو وصى ولو أهله وقعوا حرام، لأن الميت المسلم له حرمة وكرامة بعد موته. زكريا الأنصاري قال لا يجوز الانتفاع بأجزائه لكرامته. وهذا الحديث ينهى عن الوصل بشعر الآدمي، كيف يشقفوه ويخدوله جسمه. ينهى الرسول عن الوصل بشعر الآدمي: لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذا كان بالشعر ممنوع، كيف إنهم يشرحوه وياخدوا أجزاء وأعضاء منه؟ واسمعوا الحديث الآخر، روى أبو داود وأحمد والشافعي والبيهقي، روى أبو داود وأحمد والبيهقي والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. إذا شفت واحد مسلم ماشي بالطريق بجوز تقول له طول بالك، وقف وقف شوي، بتجيب المنشار تقطش له إجره تاخذها بتركبها لإجر ابن خيك، بجوز؟ ولا يجوز أن يفعل به هكذا بعد موته أيضا لكرامته. شوف واحد مسلم ماشي بالطريق، لحظة لحظة انطرني شوي، راح جيب معلقة أبع له عينه، بجوز؟ لا يجوز. اسمعوا الحديث، روى أبو داود وأحمد والبيهقي والشافعي أن رسول الله قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. واسمعوا الحديث الآخر، روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هالحديث واحفظوه: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، رواه ابن حبان. كيف يفعلون به ما يفعلون؟ كيف يفعلون به ما يفعلون بعد موته؟ لا يجوز يا إخواننا، هذا حرام. وممن ذكر تحريم الانتفاع بأجزاء الآدمي الحافظ مين؟ الحافظ يحيى أبو زكريا بن شرف النووي في كتابه شرح صحيح مسلم. في هذا الكتاب ذكر تحريم الانتفاع بأجزاء الآدمي المؤمن بعد موته، حرام، ما بيجوز. لأنه هذا الموضوع اليوم بيعملوا له مؤتمرات ودعايات. والمسألة الثانية متعلقة بنفس الموضوع، لا يجوز إجهاض الجنين الذي نفخت فيه الروح، انتبهوا، نفخت فيه الروح. لو 1000 طبيب قالوا للمرأة الحامل إن استمرار الحمل فيه ضرر كبير بك، أو بيطلع الولد مشوه أو معاق ما بيجوز أن تقتل هذا الجنين، لا يجوز، حرام. فإن استحلت هذا الإجهاض كفرت، وإن هي أجهضت فهي قاتلة ملعونة. هي إن قتلت هذا الجنين هي قاتلة مجرمة ملعونة. ماذا يلزمها مع التوبة؟ تلزمها الدية، تلزمها الكفارة، تلزمها الدية، لأنها هي قتلت. كأنه قتلت واحد عمره 20 سنة ماشي على وجه الأرض. وإن كان الطبيب هو الذي قتل وهي رضيت أو سكتت أو ساعدت، القاتل الذي عليه الدية هو الطبيب، لكن هي أيضا ملعونة خبيثة لأنها ساعدته وسكتت له. فإن استحلت هذا الإجهاض كفرت، لأنها استحلت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكم من جنين قال الأطباء مشوه معاق، ولدته أمه وطلع سليم الجسد كامل البنية والخلقة، ما أجبه شيء، لا مجنون ولا معاق ولا معتوه ولا أعور ولا أعرج، معافى، ما أجبه شيء. وعندنا أمثلة بالأسماء. إذا نبه النسوان، بعض النساء السخيفات تفعل هذا، تقتل هذا الولد الذي نفخت فيه الروح والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وماله بعد موته، مال مين؟ المرتد. ما لأنه امبارح شو مرق معنا؟ لا قريبه المسلم يرثه ولا هو يرث المسلم، عرفنا وذكرنا حديثين بهذا الموضوع. طيب شو بنعمل بماله؟ هذا المرتد لما مات وترك هالمال، بالشرع له مخرج، بالشرع له حل. مش بنجيب هذا المال وبنحرقه، لا، ولا بنحطه بجنفيص خيش وبنطقله بحجرة كبيرة ونحطه بالبحر، لا. طيب شو حل هذا المال؟ ما هو مصرف هذا المال؟ اسمعوا ماذا يقول العلماء: وماله بعد موته فيء، أي لبيت المال، إن كان يعني إن وجد بيت مال للمسلمين، إن وجد بيت مال مستقيم. إن لم يكن بيت مال مستقيم كحال المسلمين منذ زمن طويل حتى اليوم، فإن تمكن رجل صالح أمين عارف بمصارف هذا المال، تمكن من أخذه، أخذه وصرفه في مصالح المسلمين، إذا تمكن. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. اعلم أنه يجب على كل شخص مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، مثل شو؟ كالصلاة والزكاة على من وجبت عليه، والصوم على القادر المستطيع، ورد المظالم ونحو ذلك. يعني عم بيقول المؤلف: واجب فرض على كل مكلف أن يلتزم الواجبات، يؤدي ما أوجبه الله عليه. والواجبات الدينية، انتبهوا معي، منها علمية ومنها عملية. الواجبات الفرائض منها علمية ومنها عملية. يعني مثلا من الفرائض العلمية، الواجبات العلمية، انه فرض على كل مكلف يتعلم قدر من علم الدين اسمه علم الدين الضروري. هذا واجب فرض على كل مكلف ذكر وأنثى. ما شرط يكون طالع من جامعة، ولا شرط يكون محاضر بجامعة، ولا معيد، ولا أستاذ، ولا دكتور، ولا محامي. هذا منه شرط. إذا كان مكلف، لو كان ما بيعرف يكتب اسمه، فرض عليه يتعلم هذا القدر من علم الدين الضروري. هذا المكلف إن لم يتعلم هذا القدر، اسمعوا من منيح ماذا قال العلماء، إن لم يتعلم هذا القدر من علم الدين الضروري، يعني ما حصل هذا القدر اللي هو علم الدين الضروري، يكون من الفاسقين. ومش بس هيك، قال العلماء إن سلم من الكفر لا يسلم من الكبيرة. الجاهل يعني اللي ما بيتعلم كثير من الأوقات بيوقع بالكفر، بيوقع بالكفر. وانتبهوا، ما بنقول كل واحد هيك، لا، لكن الجهل يهلك صاحبه ويوصل الإنسان أحيانا إلى الكفر، أحيانا يوصل الإنسان إلى جهنم يخلد فيها. فبدنا ننتبه. في شيء من علم الدين اسمه علم الحال. شو يعني في الحال أنت محتاج إليه، ما بتستغني عنه. علم الدين الضروري، الفرض العيني، هذه التسميات الثلاثة لقدر من علم الدين فرض على كل مكلف تحصيله، فإن لم يفعل فاسق من أهل الكبائر. هذا مثال، هذا اسمه من الواجبات العلمية. وشو الأصل؟ أن يفهم. ما فرض عليه يحفظ متن المختصر، الفرض هو أنه يفهم، يستوعب كيف يؤدي الواجبات، كيف يجتنب المحرمات، كيف يثبت على العقيدة الصحيحة، كيف يتجنب الكفريات. واجب عليه أن يتعلم هذا. واسمعوا سؤال الشيخ رحمه الله، قال الأصل هو الفهم السليم. الفهم السليم، كثير من الصحابة ما كانوا بيكتبوا ولا يقرأوا وهم أئمة هدى. الله ماذا قال في القرآن؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهم بدنا ننتبه لشغلة، أمية النبي مدح له، أمية النبي دليل نبوته. كيف؟ مع أميته جمع علم الأولين والآخرين. واضح؟ إذن بعض الصحابة كان لا يكتب ولا يقرأ، ومع ذلك هم أئمة هدى. فمش الأصل أنه يكون خريج جامعة، الأصل أن يفهم فهما سليما. قال الشيخ رحمه الله ليست العبرة بكثرة المحفوظات. ابن تيمية قديه كان يحفظ؟ عشرات الكتب. من قوته في الحفظ ابن تيمية، تصوروا، من قوته في الحفظ يقرأ اليوم كتابا غدا يؤلف مثله. يحفظ عشرات المؤلفات يحفظها عن ظهر قلب، وهو مجسم مشبه، يقول بأزلية جنس العالم مع الله، ويطعم في عصمة الأنبياء، ويقول إن الله متركب متبعض، وأن داود يقترب يوم القيامة من الله فيمس بعضه والعياذ بالله، ويقول يجوز على الله أن يمس النجاسات والشياطين. ابن تيمية بكتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية يقول لا محذورة في أن يمس الله الشياطين والنجاسات. نعم، بكتابه ابن تيمية يقول هذا، يعني عنده من ما في مانع على زعمه أن يكون الله مباشرا للنجاسات في الحشوش، لا مانع عنده أن يكون الله مخالطا للنجاسات في الأخلية. حاشا لله، تقدس الله، تنزه الله، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. مع ذلك كان قويا في الحفظ ويحفظ كثيرا، لكن فهمه سقيم. سؤال الحافظ العراقي، علمه أكبر من عقله. إذا مثل ما قال الشيخ، سؤال ليست العبرة بكثرة المحفوظات، العبرة بالفهم السليم والالتزام. العبرة بالفهم السليم وشو كمان؟ والالتزام. فشو الفرض؟ إنك تسمع وتفهم، الفرض العيني، مش إنك تحفظ متن عن ظهر قلب. أن تسمع فتفهم، هذا هو الأصل. ومن الواجبات العملية مثل شو؟ الصلاة، هذه من الواجبات العملية. مثل شو كمان؟ الصيام على المستطيع القادر، الزكاة على من وجبت عليه، الحج على المستطيع. تبهنا؟ وكذلك من جملة الواجبات رد المظالم إلى أصحابها. يعني إذا كان عندك لنقول مال، ساعة، خاتم، تليفون، قلم، قميص، صباط، سجادة، تريا، كنباية، سيارة للجيران عندك، للناس عندك، يجب عليك أن ترد هذه الحقوق إلى أصحابها. فرض عليك تأدي هذه الحقوق لأصحابها، ما تتصرف فيها بدون إذن، ما تأكلها بدون رضاهن. واسمعوا معي يا إخواننا ويا أحبابنا، ماذا فعل بعض الصحابة؟ بعض الصحابة كان في الجهاد في المعركة، استعار وهو في المعركة مخيط من صديقه، استعار الإبرة من رفيقه، وهذا الصحابي من أهالي حمص. بعد أن انتهت المعركة ورجع الصحابي إلى بلده، كان قد نسي هذا المخيط في أوعيته، غراضه من غير انتباه منه. مش اتعمد يسرقها؟ لا. مش اتعمد ياخذها للإبرة؟ نسيها. لما رجع إلى حمص وجدها في متاعه، شاف بين غراضه، ماذا فعل؟ رجع بهذه الإبرة إلى العراق ليرد هذا المخيط إلى من استعارها منه. إبرة. تعرفوا ماذا قال بعض العلماء؟ إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. إذا كان إبرة، كيف $1,000 والـ500 دولار والـ300 دولار والذهبيات والسيارة والساعة والتليفون والخاتم والغرض الفلاني والمبلغ الفلاني؟ انتبهوا، الذي يعرف من نفسه أنه ليس عنده جهة ظاهرة يرد منها الأموال للناس التي يقترضها، فاقترض من الناس ولم يخبرهم، هذا كالذي يسرق من ناحية حيث التشبيه، لأنه عارفين حاله ما حيردلن المال، ما حيردلن المال، ولا عنده جهة ظاهرة يرد منها، ولا عنده إرث ولا عمل، ولا أخبر الرجل الذي اقترض منه. لو خبروا فرضي هيداك موضوع آخر، لكن ما أخبره. هذا يشبه السارق من ناحية، فده ينتبه. يلي كل يوم يومين ثلاثة أربعة مع واحد ديني أعطيني، هلا بعد شوي بردلك، وهو ما حيردله، وأحيانا يكذب، بيكون عارفين انه بعد ساعة ما قادر يرد وما حيرد، بيقول له بعد ساعة بردلك ياهن، عم بيكذب. بدكم تنتبهوا، يلي عنده أموال الناس اخذها منهم بغير حق بده يردلن ياها، إما أن ترد لهم أو أن تستسمح منهم إن كنت عاجزا عن الرد. إن كنت عاجزا عن الرد، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. اسمعوا هالحادثة العجيبة. الشيخ رحمة الله عليه كان مرة في فرنسا قبل أن يشد عليه المرض في الفترة الأخيرة قبل وفاته. قبل ذلك بمدة كان في فرنسا، اتصل بالتليفون بالهاتف وطلب أن يتكلم معي. بعثوا لي خبر، رحت حكينا مع الشيخ. شو بده الشيخ؟ الشيخ بفرنسا. قال لي تذهب، اسمعوا فهموا منيح ويسمعوا يلي في عندهم حقوق للناس. قال لي الشيخ رحمه الله تذهب إلى غربي جامع المصيطبة، إلى غربي جامع المصيطبة تسأل عن رجل مسن من آل العيتاني اسمه عبد الرحمن العيتاني أبو عمر، وتقول له شو بدي أقول له؟ اسمعوا القصة العجيبة، شوفوا الخوف من الله، شوفوا المراقبة والانتباه، واللي بيتذكر الآخرة كل لحظة، واللي بتكون الآخرة قدام عيونه. قال لي الشيخ وتقول له: الشيخ نزل ضيفا عندك قبل 30 سنة، فأعطيته مفتاح الغرفة، أعطيته مفتاح الغرفة، هذا المفتاح ضاع مني أو انكسر وقتها، فقل له إما أن تسامح أو أن تأخذ المال. رحنا، كان أخونا حسام حجازي معي، وين بدنا نشوفه هذا الرجال؟ نضق على بيوت، نضق على بيوت، على الانترفونات، الحج عبد الرحمن العيتاني، الحج أبو عمر عيتاني، انكشنا المنطح غربي جامع المصيطبة ما في. طلعنا واحد من بيت العيتاني قال: ايه هذا قرايبنا بس مش هون. قلنا له وين؟ قال: عبد الناوي تحت. قال: عبد الناوي وين؟ دلنا رحنا وصلنا له، صلنا رجل كبير مسن. قلت له: أنا اسمي فلان وهذا أخونا فلان، الشيخ عبد الله بعتنا، اتصل من فرنسا عم بيقول كذا كذا كذا. قعد الرجال يبكي بالأرض، قال: أنا بدي سامح الشيخ عبد الله. قال: هو المطلوب يسامحنا لأننا قصرنا معه كثيرا. قال: أنا بدي. صار يبكي الرجل، قال: بعد في ناس على وجه الأرض هيك، في ناس بالدنيا بعدهم بيسألوا عن مفتاح من 30 سنة. قعد يبكي الرجل. واسمعوا هالحادثة، قبل 40 سنة كان الشيخ رحمة الله عليه مقترض ليرة شو؟ سورية. قبل 40 سنة مقترض ليرة سورية، وهذا اللي أقرض الشيخ ما بقى يجي، ما بقى يتردد، والشيخ كل مرة يسأل عنه: أين فلان؟ اسألوا لي عن فلان، أين فلان؟ أين فلان؟ ترك سوريا وإجى على لبنان، راحت سنين وإجت سنين. بعد 40 سنة بعت الشيخ عبد الله وراء أخونا حج علي خليل من بعلبك، قال له: تعال اذهب إلى دمشق تبحث عن فلان وعن عائلته وعن ورثته إن كان قد مات، وعن ورثته إن كان قد مات. وبيعت لهم الشيخ مش ليرة، بيعت لهم مبلغ، لأنه الشيخ بيحفظ الجميل لأهله وبيرد الحسنة بأحسن، وبالشرع هذا منه ربا، هذا منه ربا، لأنه ما صار فيه شرط جر المنفعة والزيادة. واحد دينك 1000، رديت له 2000 منك أنت من تلقاء نفسك، هذا اسمه رد القرض بأحسن. بعت لهم الشيخ بدل ليرة مبلغ، وروح فتشوا عليه، فتشوا آخر شيء وصلوا لناس بيقربوه، قالوا له: هذا مات. طيب مين الورثة تعوله؟ الورثة دلوهم، راحوا وصلوا لعندهم، طلعوا هليك: شو عم تحكوا انتو؟ ليرة سورية من 40 سنة؟ فزعوا يعني، انصدموا انه في حدا على وجه الارض هيك بعد. قالوا لهم: ايه الشيخ عبد الله. قعدوا الجميع مصدومين يبكوا كمان، ما كان يقبلوا ياخذوا المال، خذوا ما خذوا ما كان يقبلوا، حطوا لهم المال الشباب ورجعوا. بعد 40 سنة لاجل ليرة سورية. واسمعوا هالحادثة العجيبة، كان الشيخ مرة مع وفد ما يسمى علماء سوريا ومشايخ سوريا في الحج، وهذه الحادثة حكيوا لنا إياها أكثر من مصدر، ممن حكاها لنا أحد مشايخ دمشق المشهورين الشيخ محمد سعيد طناطرة رحمه الله في محلة الزاهرة. هذا مشهور رجل في دمشق. كنت أنا والشيخ جمال صقر في الزاهرة. اسمعوا هالقصة اللي حكي لنا إياها. قال قبل 45 سنة كان هو عند الشيخ عبد الله في جامع القطاط في القيمرية. قام الشيخ عبد الله شال 10 قروش. قال له يا شيخ محمد سعيد اشتري لنا بهذا السكر. السكر مشان الشاي يعني. قام شو قال له الشيخ محمد سعيد طناطرة؟ قال له يعني أوقية. قال له اشتري لنا بهذا. قام رجع قال له الشيخ محمد قال له يعني أوقية. قال له بهذا. قال له الأوقية 10 قروش. قال له اشتري بهذا. قام هديك الشيخ محمد سعيد ركبت معه القصة. بدي أعرف ليش ما عم بتقول اشتري أوقية، ليش بهذا؟ اسمعوا شو قال له الشيخ عبد الله العالم التقي الورع الزاهد الرحيم بعباد الله. قال له يا شيخ محمد إن كان البائع أعطاك أقل من أوقية ماذا نفعل؟ أو أعطاك أكثر من أوقية ماذا نفعل؟ أنت قل له بهذا قدر ما أعطاك نحن نرضى. الله أكبر. قعد الشيخ سعيد قال لي 10 قروش قبل 45 سنة. قال لي رحنا معه على الحج وفد علماء سورية. وهذه القصة من مين سامعها كمان؟ أنا سامعها من الشيخ محمد رياض المالح الفقيه الحنفي ومؤرخ الشام، ومن الشيخ محمد صبحي العدولي رئيس المعهد الشرعي في معرة النعمان قبل حلب. 3 مصادر سمعناها منهم. اسمعوا شو صار. قال الشيخ محمد سعيد طناطرة رحنا وكان بالوفد هول والشيخ عبد الرزاق الحلبي ومشاهير مشايخ سورية. راحوا وفد وصلوا على مكة. عم بيقول دخلنا الفندق استقر بنا المجلس، بعض المشايخ يغتسل وبعض المشايخ استلقى على السرير وبعض المشايخ وضع ثيابه في الخزانة وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. قال فانتبهنا واستقر المجلس فقلنا أين الشيخ عبد الله الحبشي؟ منه معن؟ منه بيناتن؟ فقال الشيخ عبد الرزاق الحلبي ابحثوا عنه. طلعوا فتشوا عليه شافوه واقف برا على الرصيف. تفضل يا شيخنا، فوت يا شيخنا. بيعرفوا الشيخ أعلم علماء بلاد الشام ذلك العصر. فوتوا للشيخ قالوا له لماذا بقيت في الخارج؟ قال لهم كيف نستعمل الفندق والحمام والسرير والخزانة وبعد لم يتم العقد بينكم وبين صاحب الفندق؟ قال طلعنا ببعضنا خجلنا، اللي فات اتحمم وبعد ما استأجره، اللي انبطح على التخت وبعد ما استأجره، اللي علق ثيابه بالخزانة وبعد ما استأجره. قال لهم لعلكم لا تتفقون على الثمن فلا تستأجروا وتخرجوا، نكون استعملنا أغراضه. قال خجلنا من أنفسنا. هذا الشيخ عبد الله. فشو عم بيقول هون رحمه الله؟ رد المظالم إلى أصحابها، رد المظالم إلى أهلها. قال الشيخ رحمه الله ويجب عليه أيضا أن يؤديه على، أي على الوجه الذي أمره الله به من الإتيان بأركانه، جمع ركن. شو هو تعريف الركن؟ وهو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه. الركن لا يصح العمل بدونه وهو جزء من العمل، لا يصح العمل بدونه وهو جزء شو من العمل. عم بيقول وشروطه جمع شرط. وما هو الشرط؟ وهو ما لم يكن جزءا من العمل، ليس جزءا من نفس العمل. يقول وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه. يعني خلينا نعطي مثال واضح جدا. هل الوضوء هو جزء من الصلاة؟ لا. بس بتصح الصلاة بدون وضوء شيء؟ لا. يعني هذا شرط لصحة الصلاة. عرفنا؟ نهلل ونصلي على النبي